هل يجوز إعطاء ما إعطاء مال لأخيه مقبل على الزواج؟ وهذا المال يقول السائل أخذه كهدية مقابل بعض التسهيلات. قال أنا أردت أن أتخلص منه دون أن أخبره. يعني هو يرى أن هذا المال من هدايا العمال التي لا تجوز. خلينا تأتي نستفصل معك أحسن حتى نجيب. فإن كان هذا المال هدية حقيقة من هدايا العمال التي يحرم أخذها، فقد ذكرنا في خطبة الجمعة أين سبيلها؟ وين سبيلها؟ يردها إلى هل يردها إلى صاحبها أو لبيت المال؟ بعض العلماء قال يردها إلى صاحبها، فإن لم يجد ولم يقبل يرد بيت المال، والصحيح أنه يردها إلى بيت المال، لا تعطيها لزيد من الناس. صاحبها لا تردها له، لا تردها له، فكيف تعطيها لأخ أو لقريب كان، وإنما تجعلها في بيت المال إذ كانت هذه من هدايا العمال كما ذكرتها والعلم عند الله.